ونسأل الله أن يفقهنا في الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله وإلا محمد رسول الله. حي على الصلاة.